الاسم الموصول الذي يفيد ماذا؟ العموم. وسيأتينا أن الأسماء الموصولة قد تكون مشتركة وقد تكون خاصة، صحيح؟ فالذي والتي واللتان والذين إيش نقول؟ هذه خاصة كلها، والعامة كما ومن ها؟ هذه أسماء كلها خاصة. ال التي لا تكون للعهد ها؟ تفيد العموم، صح؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد باب العلم أتى المؤلف بباب الكلام، لماذا؟ نعم، خاصة لطالب، لا لطالب إيش؟ هذا الفن، لطالب أي فن؟ لطالب أصول الفقه، صحيح؟ طيب، الكلام ما هو؟ حاتم، هو اللفظ، صح؟ طيب، كم القسم هو؟ أنت كم القسم؟ نعم، ها؟ طيب، اي نعم، انواعه، لا. هل تكون الجمله المفيده كلاما؟ وغير المفيده كلاما. كلاما قلنا امس اشكل عليكم هذا، قلنا انه كلام لانه لفظ موضوع لمعنى، ما تكلمنا هل مفيد غير مفيد، لفظ موضوع لمعنى، صحيح؟ طيب، هذا في اللغه، نعرف لغه. اي امس اشكل عليك، اذا فعل اسم حرف حرف جمله مفيده وجمله غير مفيده، هذه خمس اقسام، هذه شروط ما اضاف النحويين، خلينا نمشي لغه. طيب، الرطانه او الرطانه بلغه الاعاجم، نعم، لا تسمى كلام، صحيح؟ وإن طال الكلام، إذن ما هو الكلام في الاصطلاح؟ الكلام الاصطلاح هو اللفظ المفيد، اللفظ المفيد. وكيف يكون مفيدا؟ مثال الله ربنا ومحمد النبي، كيف يكون مفيدا؟ ما ما ما سألتك عن المثال، كيف يكون مفيدا؟ إذا كان له معنى، إذا كان له معنى بحيث يكتفي به السامع أم لا، صحيح؟ يعني لا يبقى متشوفا لما بعده، صح؟ طيب، إن تحرص على تعليم هؤلاء كلام، لا ليس بكلام، ليش؟ نعم، قال رجل لشخص يشير عليه بأن يسكت، هل هذا كلام؟ الإشارة ليست بكلام، ليست بكلام، صحيح؟ ليست بكلام، لابد أن تكون لفظا. ثانيا أن تكون مركبة، لا بد من التركيب عند من؟ عند النحويين والوصوليين، لا يشترطون، لا يشترطون، لكن النحويون يشترطون التركيب، يشترطون، صحيح؟ في من فاء، من فاء، لا يعني أوفى يوفي،

هذا جنس، هذا جنس. ايش ينقص؟ الحد. ايش الذي يحد؟ لما دل على معنى في نفسه مع اشعاره بهيئته باحد الازمنه الثلاثه، فقوله باشعاره بهيئته باحد الازمنه الثلاثه خرج به الفعل، فهو لا يشعر باحد الازمنه. كذلك في قولنا باسم، اقصد خرج به الاسم فهو لا يشعر باي زمن. كذلك خرج بقولنا أشعر بهيئته ما أشعر بزمن بمادته كالبارحة اليوم. فهذه كلمات هي أسماء في الحقيقة ليست بأفعال، وتدل على أحد الأزمنة الثلاثة. الفعل ثلاثة أنواع: إما ماض كفهم، ويمكن أن يأتي الفعل بصيغة الماضي لكن يدل على المستقبل كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هنا أتى بصيغة الماضي لكن دل على المستقبل. وإما فعل مضارع كيفهم، وأيضا فعل مضارع قد يأتي بصيغة المضارع لكن يدل على المستقبل كقوله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، هنا جاء بصيغة المضارع لكن دل على المستقبل. أو أمر كيفهم، والأمر يفيد المستقبل. ترى هذه مضارع ولا ماضي؟ مضارع. ماذا قلت؟ ماضي مضارع. ها؟ مضارع. طيب هذه مضارع يفيد ماذا؟ يفيد المستقبل. نعم. طيب الأمر جعله المؤلف. نعم، هذا أيضا زمن من الأزمة الثلاثة ذكر المؤلف، فهو الذي يدل طلب على طلب الشيء في المستقبل ام في الحاضر؟ في المستقبل. طيب الحرف ما هو الحرف؟ و نعم دل على معنى في غيره. هل يدل على معنى في نفسه؟ لا، في ذاته لا. صحيح. مثال: في السماوات والارض هنا في الظرفية، في الظرفية في وحدها لا تفيد معنى. لا تفيد معنى. صح. الباء وحدها تفيد الا مع غيرها. الا مع غيرها. اتى المؤلف ببعض الحروف منها الواو، ماذا تفيد الواو؟ نزه الواو تفيد اشتراك المتعاقدين في الحكم، ولا تفيد الترتيب ولا تنفيه الا بدليل. لا تفيد الترتيب ولا تنفيه إلا إذن تفيد ماذا؟ أولا تعاطف اشتراك المتعاطفين في الحكم. لا تفيد الترتيب إلا بدليل. مثاله: لا تفيد الترتيب، ولكن الذي فاد الترتيب النبي صلى الله عليه وسلم قوله أبدأ بما بدأ الله به. نعم. إذن فإذا بدأ بالمروة صح، لا بد من البداء بالصفا. لو بدأ بالمروة شو يعد هذا الشوط؟ ملغن صح. نعم. مثال آخر: وكذلك يعني لا يقتضي الترتيب، لا يقتضي الترتيب هذا في الأصل، لكن جاء السنة، على يعني وجوب الترتيب. ثلاث. قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. المساكين. قال المساكين والعاملين عليها. فإذا قال قائل مثلا: لا تعطي الزكاة للمسكين حتى تعطى للفقير، نقول لماذا؟ يقول أن الواو تفيد الترتيب، نقول الواو لا تفيد الترتيب ولا تنافي إلا بدليل. هنا السنة جاء والحكم هنا أننا لا يشترط أن نعطي الفقراء ونعطي المساكين. طيب هذا قد يكون في الآيات، لكن لو قال إنسان